الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي أشرف المجالس على الإطلاق، وبينا أن المغبون حقا هو من حرم هذه المجالس. يعني الإنسان حتى ولو تكررت معصيته، حتى لو تكرر التعدي على حدود الله جل وعلا، حتى ولو كانت له الزلات والسقطات والهنات، هذه المجالس مكثرة تغسل الإنسان غسلا تاما، كما قال صلى الله عليه وسلم: أريتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء كل يوم في كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه من شيء. هكذا المجالس. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. وأيضا هذه المجالس على الأقل أنه يكتب اسم هذا الذي جلس في هذا المجلس، وعند الله تعالى يعني يصعد أو تعرج الملائكة بهذا الاسم. والله جل وعلا يقول: هؤلاء القوم لا أشقى بهم جلسهم. وأيضا الله تعالى يذكر اسمهم بالثناء عليهم أمام الملائكة في هذه المجالس. فهذه منقبة ليست بعدها منقبة. المغبون حقا هو الذي يضيع على نفسه مثل هذا الفضل. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله أن يجعل عملنا صالحا لوجهه، خالصا لوجه الكريم، أن يجعله من الصلاح بالمكان، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يتعلم أن يتعبد وينشر ذلك بين الناس. تكلمنا على ما زلنا مع الموقظة للإمام الحافظ المجتهد الروحلة الإمام الذهبي، وقلنا كتاب الموقظة اختصار لكتاب التقييد والإيضاح للإمام العلامة شيخ الإمام الذهبي، ألا وهو ابن دقيق العيد. هذا مفخرة كل مصري، كما أن الليث كان قديما والمفخرة للمصريين، ابن دقيق العيد كان كذلك. وإنه يعني لو لم يفعل للأمة الإسلامية إلا أن خرج لنا مثل هذا العلامة الذهبي لكفى، وإلا فهو أيضا يعني هو الذي ثبت ورسخ للإمام ابن تيمية في مصر، وهو له ما له من الباع العظيم في علم الأصول والحديث واللغة، وكان قد تمذهب مذهب المالكية ثم أتقن مذهب الشافعية أيضا، فجمع بين المذهبين، وكان أصوليا عالما فقيها نحريرا محدثا. الإمام الذهبي تكلم عن الحديث الصحيح، وقلنا بأنه قد قال على نظر الفقهاء أن النظر في صحة الحديث على شروط 3 لابد أن تتوفر: اتصال السند مع وجود توفر العدالة في الراوي والضبط فقط. هذا على نظر الفقهاء والأصوليين، لكن هو عند على نظر المحدثين هذا صحيح. هذا صحيح. أنا ما أخطئكم، لا مش في البداية أخطئكم، لما تمشوا معي بعدين نعم. هو يقول ذلك، هو نفسه قال هذا، يعني هو يقول هذا على مقتضى هذا وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونه. فهو يقول نظر الفقهاء الاهتمام عندهم في شروط 3: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. شذ العلل هنا بهذه العلل يعني. أما المحدثون ونحن ننظر أهل التخصص، المحدثون يرون أن الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط 5: أولا الاتصال، ثانيا العدالة، ثالثا الضبط، رابعا عدم خلو الإسناد من الشذوذ، خلو الإسناد من العلة، خلو الإسناد من الشذوذ، خلو الإسناد من العلة. احنا بعد ما خططنا المخطط في الكلام على الحديث الصحيح، تكلمنا على الشرط الأول اتصال السند وانتهينا منه، هم يكتبون. الشرط الثاني قلنا هو شرط العدالة، صحيح ولا لا؟ قلنا في شرط العدالة، العدالة لها شروط 5، في أحد يذكرها ولا ما أحد يتذكرها؟ قلنا لابد احفظ كل في كل أمور تدخل فيها في العبادات أو في غيرها، لابد أن تقول الإسلام، ها الإسلام، العقل، البلوغ، 3 لابد أن تسردها جميعا: الإسلام، العقل، البلوغ. عندنا الرابع الإيش؟ السلامة من الفسق، وأيضا الخامس السلامة من خوارم المروءة. وتكلمنا أن المروءة الأصل فيها العرف الذي يتحكم في هذا الباب، وهي ملكة تلزم الإنسان أن يفعل من قبيح الفعل أمام الناس، لكن هو إذا خلى بنفسه أو عصى أو هذا بينه وبين ربه جل في علاه. المهم أن احنا نتكلم عنه، حتى لو كانت له الزلات والسقطات العلنية أمام الناس، يبقى إذا نقول نحن نقيس الناس بالغالب، يعني كما قالوا إذا كثر صوابه وأيضا عدلته وعدله كثير من الناس، وإن كانت له الزلات والسخطات والهنات فهذه تغمر في بحر ما كان فيه من الخير. فنحن نقيس الناس بالغالب. لذلك قال الإمام سعيد بن المسيب: ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات، الكل جواد كبه، إلا له الزلات والسقطات والهنات. ثم قال: ولكننا نقيس الناس بالغالب. إيش غالب أحواله؟ إن كان في غالب أحواله المحافظة على الصلوات والصدقات والصيام والحج والعمرة وعمل الخيرات وترك المنكرات وأيضا فعل المسابقة لرفع الدرجات، فهذا الذي نقيس به الناس. لذلك قال: ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. قال الإمام الذهبي في سير عام النبلاء لما أتى بمثل هذه الكلمات قال: نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الغرض المقصود العدالة هنا يعني يتفق مع أمران لابد أن نتكلم عنهم، وهي مسألة رواية لو سهم فوق كده رواية المبتدع. هل البدعة، سؤال هنا يطرح نفسه في العدالة، هل المبتدع البدعة جرح في العدالة فلا يقبل من المبتدع أم لا؟ وأيضا فرع آخر يتفق مع العدالة وهو الكلام على التدليس، هل التدليس جرح أم لا؟ احنا نتكلم الآن خلو الراوي من الجرح، خلو الراوي من الجرح. عندنا الرواة أقسام ثلاثة. لو تكلمنا عن الرواة مثلا في سهم هناك هنلاقي الرواة هناك خالص. الرواة هتلاقي الرواة ثلاث أقسام. سهم فوق كده: خلو تام من الجرح، خلو تام من الجرح. هؤلاء أمثال من؟ سعيد المسيب، الشعبي، الثوري، مالك، مع أن هؤلاء حتى هؤلاء تكل ما فيه. والحق أصلا ما من أحد على وجه الأرض ما أحد تكلم فيه، حتى الأنبياء. الله جل وعلا إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تسلية له؟ ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. يتعب النبي صلى الله عليه وسلم جدا أن يقول كاذب، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين، وهم الذين قد تخاصموا إليه ويقولون كاذب. فالله تعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا لا لا، هم لا يعتقدون هذا، اعلم يقينا أنهم يعلمون أنك الصادق الأمين. ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى الله تعالى ما ترك واحد تكلموا على الله. اليهود عليهم لعن الله، تنزل سحاب اللعن تنزل تترى عليهم بأنهم قد قدحوا في صفات الأجر في علاه: إن الله فقير ونحن أغنياء. وأيضا قالوا: يد الله مقبوض. هم قالوا: الله يد الله إيش؟ مغلول، استعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا تكلموا عن الله تعالى أنه بكى لما رأى آدم بيعيث، أولاد آدم يعيثون في الأرض فسادا، بكى حتى أرمر، حتى عاده الملائكة وصفوه بصفات النقائص وصفات الخلق. الغرض المقصود بأنه ما أحد تكلم عنه، ما أحد من أحد إلا أتكلم عنه. لكن هناك من جاء التعديل طاغيا، حتى أن هذا الكلام كان كلاما أصلا لم يثبت، وكلام عاري عن الصحة، لكن هو كلام، لكنه أيضا لم يجابه الجبل. لذلك كنت أنا وأنا بدرس الحديث عند بعض مشايخ الأزهرة في الإمارات كان بيكلمني على الكلام على الإمام البخاري، أنهم تكلموا البخاري، حتى ابن حزم تكلم البخاري أنه مدلس، أما قال هشام بن عمار في حديث المعازف. فهو الرجل وصف لي وصف الأزهرة لهم بعض الكلمات العجيبة التي تدخل في القلب سريعا. قال لي: يقول اللي يقوله البخاري جبل، لو ضربته بصواريخ مش تعمل معه حاجة. فهو كلام أعجبني جدا على أنه الثقة الذي ثبت ثقله وثبتت عدالته لا تجد أحدا يستطيع أن يقدح فيه بحال من الأحوال. وهم تكلموا عن البخاري في ميزان الاعتدال، تكلم الذهبي أتى بكلام باسم البخاري في الكتاب، مع أن كتاب ميزان الاعتدال الأصل فيه هو الكلام على المجروحين، فهو يأتي بقى بمن جرح ظلما ويدافع عنه وينافع عنه كالبخاري كالإمام البخاري. الغرض المقصود بالرواة ثلاثة: راوي لا جرح فيه أو لا جرح معتبر فيه، وراوي ورد فيه الجرح كلية ولا تعديل فيه. ده القسم اللي هو المقابل، التضاد المقابل هناك. طيب، والقسم اللي في الوسط بقى الذي ورد فيه التعديل وورد فيه التجريح، ورد فيه التعديل وتعارض الجرح والتعديل فيه، فهو إلى أيهما أقرب مال إليه. إذا مال التعديل كان عدلا، وإذا مال التجريح كان على الجرح، وهذا أو على الجرح، هذا الذي نفصله إن شاء الله عمليا. لكن أنا أعطيك رؤوس أقلام تفهم فيها وأصول تمشي عليها. فهنا في العدالة إتماما للكلام على الشرط الثاني في العدالة، هل المبتدع أو البدعة جرح في العدالة؟ هل التدليس جرح في العدالة؟ أولا البدعة، نقول البدعة بدعتان، البدعة الأولى بدعة مكفرة، البدعة الأولى بدعة مكفرة، كالذين يقولون بوحدة الوجود، كالذين يقولون الله في كل مكان، هؤلاء الذين كما قال قائلهم كل وكل كلام، وهذا ابن عربي النكرة، هذا قال وكل كلام في الكون كلامهم سواء علينا نصر أو نظام. فالذين يقولون بالاتحاد والحلول، هؤلاء بدعتهم بدعة مكفرة لا عدالة لهم. الكافر في كل أحوال لو علت سمات خلقه من كرم وجود وشجاعة وصدق إنه لا يساوي شيئا. العدالة فقط في الإسلام، المرضي هو المسلم، أما الكافر فلا وألف لا. فلذلك قال إذا كانت بدعته بدعة مكفرة كما يقول الجيلاني ويأخذ بجلبابه ويقول ما في الجبة إلا الله، سبحاني سبحاني، نعرف النكرة، يقول هو لا يدري ما الفرق بين الرب والعبد والعبد والرب، هذه بدعة مكفرة كبدعة الجهمية الذين يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا العالم ولا خارج العالم، لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا كريم ولا كرم ولا عزيز ولا عزة ولا قوي ولا قوة، إذن يعبدون عدما، هذه بدعة مكفرة. فالبدعة المكفرة جرح، لا يقبل حديث من يعني التصقت به البدعة المكفرة، لا يقبل منه لا صرف ولا عد ولا يقبل منه أي شيء بحال من الأحوال. الثانية البدعة الثانية، البدعة بقى أنت هنا في البدعة، البدعة تكون بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المفسقة هنا اختلف العلماء هل تكون من الجرح بمكان أم لا، يعني تكون من الجرح، لا شك أنها جرح في الإنسان، يعني البدعة بأحوالها حتى لو كانت مفسقة هي جرح في الإنسان، المبتدع مذموم في كل أحوال، لكن هل هذا الجرح يؤثر في قبول رواياته أو لا يؤثر؟ هذا البحث، يؤثر في قبول رواياته أو لا يؤثر، هذه المسألة التي نحن نبحث عنها ونتكلم فيها. هل الفسق البدعة المفسقة تكون جرحا لترد الرواية؟ نحن اتفقنا على أنها جرح، لابد أن تكون جرح، المبتدع مجروح مذموم، لا سيما أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده هذه محادة، نوع محادة ونوع مشاقة لله ولرسوله. الله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. لسان حالي هو لا يرضى بذلك، لكن لسان حالي ولازم قوله كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ إما بعدم البلاغ وإما بالتقصير في البيان. طالما هو ابتدع شيء في دين الله في علاه لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرسول لم يبلغ، وكأنه يقدح في الرب بأن هذا الدين ليس بكامل، هذا لازم قولي لكنه لا يلتزم به. عامة البدعة المفسقة هي جرح، جيد، لكن البحث هل هو جرح ترد به الرواية أم لا، هذه على ثلاث أقوال بين علماء الحديث. القول الأول هو قول مالك ومن شايعه في ذلك، قال ترد مطلقا، أي مبتدع لا يقبل منه أي حرف من الحروف، المبتدع لا نقبل منه حرف، يبقى أي مبتدع الآن يتكلم في الدين لا تسمع له، هذا قول الإمام مالك. طبعا هم لهم وجهة نظر، هم يقولون بأنه إذا احنا يعني سمعنا له أو أفسحنا له المجال وضعنا له وجاهة هدمنا السنة، يبقى الناس تتبع له وتعظمه، هو محارب لدين الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا في تقوية لمذهبه الذي يتمذهب به ومذهب المبتدع. فهذا كلام فيه شيء من القوة والوجاهة، لكن صراحة ليس بإيش؟ ليس بالجيد، أو ليس نقول بالمعتدل، لأنه بذلك ممكن نطرح كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو بحثنا في الكتب الستة بأسرها في سلسلة الإسناد لا يعز عليك أن يخلو إسناد من مبتدع، ده الحق، حتى في كتب الصحيح، في كتب الصحيح، يعني أنت لو نظرت في كتب صحيح البخاري وفي غيره هتجد ذلك كما سنبين. القول الثاني مضاد للقول الأول، إيش قال القول الأول؟ ترد مطلقا، قالوا تقبل مطلقا بضوابط، يبقى القول الثاني تقبل مطلقا بضوابط. ايش الضوابط؟ قالوا اذا توفرت فيه ضوابط الصدق والديانه والورع و و و يعني الرجل نراه صائما قائما متصدقا لا يكذب في الحديث بل يتورع ولا يعرض، فاذا ظهرت ديانته ظهرت امانته ولا يظهر لك انه البدعه التي وقع فيها كانه اجتهد وايه يعني وهي من باب الاجتهاد لا من باب العناد. فاذا ظهرت ديانته وصدقه في الحديث ناخذ به، ياخذ رواية حتى لو كان داعية، لو كانت الروايه لو كان داعية لبدعته او كانت الروايه معضده للبدعه اللي فيها. والا فهم رووا عن بعض اهل الشيعة رووا عنه حديث علي بن ابي طالب انت مني وانا منك او قول النبي صلى الله عليه وسلم بحبي احب علي او غير ذلك من الاحاديث التي وردت في فضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهذا منهج المتقنين من اهل العلم، البخاري ومسلم المحققون أهل العلم قالوا بذلك، المحققون أهل البخاري ومسلم أهل المدينة، بل يحيى بن سعيد القطان وعلي وأيضا عبد الرحمن المهدي صديق يحيى بن سعيد القطان لما قيل لهم على المبتدع قال وأين لكم من حديث قتادة؟ قتادة بن دعامة السدوسي هذا من ثقات التابعين من حفاظ التابعين كان يرى الإرجاء بدعة وبدعة جاءوا فيه، ومع ذلك قال أين أن لكم من أحاديث قتادة؟ وش تفعلوا معه؟ أن لكم من أحاديث قتادة؟ وأيضا كانوا يقولون مثل هشام الدستوائي، هشام الدستوائي أيضا في بدعة القدرية فيه، وهشام الدستوائي صاعقة حفظ، فيقول كيف نذهب بمثل أمثال هؤلاء؟ وقيل فيه ما قيل، فهم يرون للمبتدع ولو كان داعيا لبدعته ولو كانت الرواية للبدعة ما دام قد توفر فيه هذه الصفات من الصدق والأمانة والتقوى فيأخذها. ولذلك الشيخ أحمد شاكر لخصها وقال نقلا عن بعض المتقدمين قالوا لنا صدق وعليه بعد بدعته، إن كان صادقا أمينا لنا صدق وعليه بينه وبين الله، يعني هو بقى في بدعاته ربنا يحاسب، نحن لسنا أربابا لكن لنا له صدق الحديث حتى لا نضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كثير من الروايات هتضيع لو قلنا بهذا. هذا القول الثاني وهذا الذي يدين الله به هو أرجح الأقوال. القول الوسط هم الذين يقولون نحن نفرق لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا. طبعا كل هؤلاء لابد أن يقولوا بشرط أكيد. ما هو الشرط الأكيد يا صاحب التليفون يا صاحب التمر؟ لما خرجت للأجندة؟ أنا يعني كأني لما رأيت أنت عمال تلوح بها كأنك تقول لا تتكلم فإني ما خرجت إلا للأجندة فلا تكلمني، لكن أيضا أكلمك لا تخرج ضع عليك حرف لا تستطيع أن تأتي به. يشترطون شرطا مهما، إيش هو؟ من الذين يشترطون؟ أنت كنت معانا ده الأجندة راحت بعقلك بقى على كده. أصحاب الأقوال الثلاثة في شرط مهم عندهم باهي، هو هذا، هو لابد من الديانة، لابد من الصدق في الحديث أهم شيء والديانة، لابد من توفر هذا. يعني الآن نحن نتكلم على هذا مفهوم، هم يقولون إذا توفرت نحن نبحث بها الآن في الأقوال الثلاثة، لكن في البداية في الأصل لا يلج الباب إلا إذا توفرت فيه هذه الأصول، مفهوم؟ فهؤلاء قالوا إن كانت الرواية لبدعته قوي من بدعته كبدعة التشيع مثلا في فضل آل البيت وفضل علي بن أبي طالب و فيقولون لا ترد منه، إن كان منه ترد منه، أما إن لم تكن تقوى لبدعته أو لم يكن هو داعية لبدعته فنحن نقبل حديثه. لذلك الإمام أحمد حنبل هو من يتبنى ويتزعم هذا الموقف، أنه يقول نتوسط، نقول لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، نقبله إن لم تكن رواية لبدعته تقوي بدعته أو لم يكن رأسا في إيش؟ في البدع. ولذلك يضربون مثلا بأنهم جاءوا إلى الإمام أحمد قالوا له ثور بن يزيد، ثور بن يزيد محدث وكان يرى القدر، ثور بن يزيد يحدث أنا أكتب عنه الحديث، رجل الآن عقد المجالس أنا أكتب عنه الحديث ثور بن يزيد. فدخل الإمام أحمد فنظر عليهم فقال لهم نعم اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. انتوا فاهمين؟ هذه من باب المشاكلة. قرنيه، الثور بيعمل ايه يا حبايبي؟ البقرة بتعمل ايه؟ بتقدر تنطح بيه بقى بالقرون، صح؟ الثور في حد راح اسبانيا؟ مش هي دي الرياضة المهمة جدا عندهم؟ الثور له قرون، فهو قالها من باب المشاكلة على اسمه. هو اسمه ايه؟ الثور ثور ثور نازي. فهو قال لهم إذا اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. إيش بقى قرنيه؟ البدعة التي ابتدع بها. لو تكلم عن البدعة لا لا تكتب. أي شيء ثاني يتكلم عنها، فضائل الأعمال، يتكلم عن الأحكام، عن الصلاة، عن الطرس، اكتبوا عنه الحديث. هو ثقة. ها؟ لا غيبة إيه ده، هم يتقربون الله بذلك. كان شعبة يقول هيا بنا نغتابوا في الله، يعني نغتابوا في الله. طبعا دعك من صرصرة اليوم، أنا متكلم على علماء صرصرة النساء اليوم، ده هو رايحة جاية. أنت حتى لو أوثق الناس طالما أنت مش على نفس المنهج فأنت متشرفط وشك، متشرفط وشك، أنت المسألة منتهي. يعني يعني المسألة أعوذ بالله عدم الإنصاف. ولذلك هناك سمات وصفات في المجرح والمعدل لازم تتوفر فيه عشان نقول هو الذي نأخذ منه تجريح التعديل. مش بقى مسألة واحد طالع يقول من خالفني فهو المبتدع الضال. ده جبريل ما يستطيعش يقول هذا الكلام. جبريل ما يستطيعش يقول من خالفني قد إيش فمبتدع ضال، إلا إذا كان الله أمره أن يقول بذلك. كلامي واضح؟ نعم. جبريل لا يتحرك إلا بأمر من؟ بالإبا ما يستطيعش يقول بذلك. قال وما نتنزل إلا بأمر إيه؟ رب. ما نتنزل إلا بأمر الله. قال الله عن الملائكة لا يعصون الله ما أمره. لكن تخرج أنت على الناس وتقول من خالفني فهو المبتدع الضال؟ من أنت؟ الوحي لما ينقطع عنك كيف تقول بذلك؟ ده لعل كل ما تتبناه خطأ. فإن كنت معاندا فأنت آثم عند ربك ومصيبتك مصائب، وإن كنت جاهلا وتزعمت فجهلك عند ربك يضيعك. لأن من يتقاحم نار بصيرة الذي يتقدم الناس وليس متقدم، والمتشبع بما لم يعطك لابس سوف يزول. فهي لابد من سمات وصفات تتوفر في الإنسان الذي إذا قال نقول له نأخذ بقول وأيضا نرد قول. توفرت في أحمد الصفات، تكلموا في عكرمة وردوا كلامهم، لم يذكر الكلام في عكرمة. ولذلك عم يقول العلم حقا أن تراه بخلاف علماء الجرح والتعديل في الراوي، مفهوم؟ طيب إذن أحمد قال اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. اتقوا قرنيه إذا تكلم في القدر فلا تأخذه، ده المعنى. بس هو أتى بها على سبيل المشاكلة، فصاحت بقى العلماء يا حبايبي اسمه ثور، فقال إذن له قرن. إيش قرنه؟ الكلام في القدر. ثم قال اكتبوا عنه الحديث واتقوا قرنيه. فهؤلاء قالوا بذلك لما يكون مبتدع انتهى الموضوع. لكن انت عندك بقى الامثله الراجح من الاقوال الثلاثه. هو انا بتكلم بايجاز، انا اذكر المنتهي ان كان هناك ايه. اي نعم، واصل للمبتدئ. اقول القول الثالث والقول الصحيح هو الراجح الصحيح لا محيد عنه. القول الثالث هو القول الراجح الصحيح، وهو الثالث هو الصحيح مش الوسط. قول البخاري وما نعم فعل البخاري ومسلم المحققين بأن رواية المبتدع ما توفرت فيه الصدق والأمانة يؤخذ بروايته، تقبل روايته، وإلا فقد روى البخاري عن أبان بن تغلب. والإمام الذهبي يقول شيعي جلد، قال شيعي جلد صدوق فلنا صدقه عليه شيعة تشيع. روى البخاري عن عمر بن حطان وده كان داعية لبدعته. لا مازال وسط، ما هو على الاطلاق فين الوسط؟ الوسط بيقول مش هروي له الا حاجه بعيده عن ايه؟ بعيده عن عن عن, عن, عن بدعته. ومش هروي ايضا لو كان هو متصدر للناس في بدعته. لكن اهو البخاري روى لمن كان متصدرا للناس، وروى ايضا بعضهم روى روايات في فضل علي وحملوها، وهي تقوي بدعته لان هو بيقدم علي على ابي بكر وعمر، وهي تقوي بدعته ورووها حملوها ما توفرت الصدق والأمان. يبقى إذن فصل الخطاب البدعة جرح، لكن نقول هل جرح يترد به الرواية؟ فيها أقوال ثلاثة، والراجح الصحيح في ذلك لا ترد به الرواية إن كان صدوقا أو إن كان صادقا، إن كان دينا فهذا لا ترد روايته حتى مع بدعته. فبدعته عند ربه وصدقه في الرواية لنا تستفيد به الأمة، هذا الراجح الصحيح. مثلا هذا ترجيح المحققين. البخاري في كتاب البخاري في الصحيح الذي هو أصح كتاب الأجر على فعل ذلك، وفي مسلم ثلاث أراء سردناها لكم. يعني المحققين قالوا أن الرأي المحققين بقى من دون المحققين دول. البخاري يابا بتكلم على جاب أنت بتحلف بيحلفوا فيه في مصر. بيحلف البخاري. البخاري يفعل ذلك كفانا. البخاري ده هذا أسطورة الحديث كما لو صح التعبير. نهيك بقى عن هذا قول من؟ قول مسلم أيضا. وقول من؟ قول يحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد بن حنبل. ويحيى بن سعيد القطان ده العلماء أجمعوا على أن هذا هو المتشدد في الجرح والتعديل. يعني يقولون لو يحيى بن سعيد القطان وثق راوي عد عليه بنوارس. أنت ظفرت يعني برجل عز عليك أن تنصر بمثل هذا. ومع ذلك يقول حتى لو عالم متصدر في البدعة يؤخذ بقول. مفهوم؟ طيب المسألة الثانية المتعلقة بالعدالة أيضا مسألة التدليس. هل التدليس جرح ولا من جرح؟ إيش معنى التدليس؟ إحنا عندنا تدليس طبعا أنواع: تدليس السكوت وتدليس القطع وتدليس الشيوخ وتدليس البلدان. فخلينا إيه نتكلم في التدليس المشهور هو تدليس الإسناد. طيب اللي هو تدليس الإسناد اللي هو تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. جيد. تدليس الإسناد يعني لم يخلو منه واحد من يعني من العلماء طبعا هو غير الإرسال. وطبعا في مشاهير كانوا يدلسون كالزهري كان يدلس والثوري كان يدلس ابن عيينة كان يدلس هشام ابن عروة كان يدلس. التدليس تدليس الإسناد. وقلنا تدليس الإسناد حياتي إن شاء الله تفصيله. لكن هو إيه؟ رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. مش هذا تكلمنا به الأسبوع الماضي ولا ما تكلمناش؟ لكن هل احنا قلنا هو جرح ولا مش جرح؟ ما نعم. يبقى هي رواية الراوي عن شيخ ابن عيينة شيخه من؟ الزهري. فنقول هو روى عن الزهري أحاديث مباشرة. نعم. فيأتي للرواية يرويها عن غير الزهري. قال عن الزهري. فقالوا له سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمع منه ولا ممن سمع منه. يعني بينه وبينه يعني جعل بينه وبين الزهري رجلين. يعني مش رواه بواسطة واحدة، بواسطتين. وهذا تدليسه الآن أسقطهم وقال عن الزهري. فهو إذن رواية التلميذ عن شيخه المباشر الذي سمع منه أحاديث يروي عنه أحاديث أخرى لم يسمعها منه، سمعها من الواسط بس بصيغة توهم السماع. طب ليش توهم؟ لأنه لو قال أخبارنا أنبأنا حدثنا سنقول له إيه؟ أنت لا يمكن أن تخبر رواياتك مرة ثانية، أنت إيه؟ كذبت فيه. مفهوم؟ هذا هو. جيد؟ ما هي عن؟ الصيغة المهمة عن. لا يقول حدثنا، يقول أنبأنا عن. مفهوم الكلام؟ جيد. هنا نقول بأن العلماء اختلفوا على قولين في مسألة التدليس. هل هو أو على ثلاث أقوال، هل هو جرح أم لا؟ هل هو جرح أم لا؟ يعني هذا يجرح به الراوي ولا لا يجرح به الراوي؟ القول الأول نعم يجرح به الراوي فترد رواية كل مدلس، يجرح به مطلقا. من الذي قال بذلك؟ تزعم هذا شعبة. شعبة كان يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وكان يقول لأن أخر من السماء خير لنا أن يدلس. تعرف يعني إيش بيدلس؟ بيعرض تعريض. وده مش تعريض أصلا، التدليس مش تعريض، ده التعريض حقا ممكن يكون أخو الكذب. لكن ده تدليس إن هو فقط بيوهم كثرة الشيوخ، بيوهم إن هو جلس مجلس تحديث وما جلسي مفهوم. لكن هو ما قالكش أنا جلست، هو بقى فقط بيوهمك، بيوصل لك إنك تفهم بهذا. فصراحة شدة شديدة من الإمام شعبة في هذا، من أبي بسطام. فكان يقول لأن يخر من السماء خير من أن يدلس. وكان يقول عن نفسي لأن يفعل، شوف انظر بقى هذا سبحان رب العظيم، هذا حقا شدة. يقول عن نفسي لأن أن يزني هو خير من أن يدلس في الحديث. طبعا هذا فقه راقي، ممكن نخرج خروجا لطيفا. ما الفقه الذي وصل إليه شعبة بهذا الكلام؟ يرى نفسه أنه يزني أفضل له من أن يدلس في الحديث، أنه يقول أن يقول عن شيخي وهو لم يسمع منه. ايش الفقه اللي عنده فيها؟ ممتاز. هو الاصل انه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اريد بقى ما وراء ذلك. ممتاز. وطبعا هو لا يكذب، هو ده تدليس. لكن هو ما دام قد اعتبره كذب فيقول اذا فهو كذب. فيرى ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد من الزنا، وده حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم ختم وقال من كذب عليه متعمدا هذا متواتر، من كذب عليه فتبقى مقعده من النار. طب ايش بقى اللي بعدها؟ وفعل معصية ممتاز، لا فض فوق، هذا الذي أريده. هو يرى أن أن أن هنا الفساد الذي سيحدث بالكذب على رسول الله أو بالتعريض أو بالتدليس، هذا إيش اللي يحدث؟ سيضر الأمة بأسرها، أما في الزنا وراحته لا يتعدى، فهو سيتحمل أوزار كل هؤلاء، هو بهذا سيتحمل أوزار كل هؤلاء، أما بفعله المعصية سيتحمل وزره نفسه وانتهى الموضوع، لكنه يحمل أوزار الآخرين لا يتحمل، هذا فقه راقي، لكنه نوع تشدد لأنه ليس بكذب. نعم نقول لك إذا قلت لأن تزني خير لك من أن تكذب، هذا حق، هذا حق، لأنه سيضر بالأمة بأسرها، مفهوم؟ عامة هذا القول الأول. القول الثاني هو قول بعض العلماء يقولون بأنه مقبول، يقبل إن كان ثقة، طبعا إن كان إذا كان ثقة طيب، وقد علمنا يقينا سماعه من شيخه ولو دلس عليه يمر. بعض المتقدمين يرى ذلك، بس لكن هي القرائن هي التي تبين يعني تقوي هذا الباب، انه حتى لو كان مدلس كالحسن مثلا، بس الحسن بيرسل لا يدلس، يعني هم يقولون الحسن سمع من سمره حديثا واحدا، اذا كل الاحاديث التي تاتي حتى لو جاءت بالعنعنه وما في دليل على اللقاء سنقول سماعا، لانهم من التقى بمكان ومن الدين بمكان، وانه قد لقي وانه سمع منه، مفهوم؟ القول الوسط هو القول الراجح الصحيح، هو الذي تبناه الشافعي وغيره، طبعا الشافعي اصلا يقول ذلك ونقل عن علماء شعبه وعلى غير شعبه القول بان التدليس هو الكذب، لكن هو يقول بان المدلس ابان لنا عورته، بان المدلس قد ابان لنا عورته، ان هو بيضحك يعني استغفر الله، يعني هي المساله ما تقالش كده، لان كثير من المحدثين لا يرون التدليس جرح، يعني هو يقول ابان لنا عورته، فليس هو من اهل الامانه والصدق لنقبل حديثه الأمانة التامة يعني الكاملة، ولا هو من أهل الإيه؟ الغش والخداع والكذب، فنرد حديثه فنتوقف في الوسط، فنقول له إن صرحت بالتحديث أخذنا، لأنك ثقة عندنا أمين، وإن لم تصرح لم نأخذ بحديثك. يبقى الوسط أنهم قالوا المدلس إذا عنعنى لا يقبل حديثه، لا مش غيره، لا يا أبا حبيبي، الثقة الذي غير مدلس لو قال عن، لو قال أن، لو قال قال، ما هو ابن عمر يقول عن رسول الله، يقول قال رسول الله، ما يقولش أخبرنا وحدثنا، لا العنعنة هذه فقط للمدلس. الخلاف فيها في الإرسال اللي احنا تكلمنا عليه الأسبوع الماضي، أنا عارف المسألة صعبة بس خليكم معايا، الله يبارك فيك كده سهل، الحمد لله الحمد لله. طيب احنا لازم يا شيخنا نتصرف معك في هذه الابواب، الذي ينشطك سنفعله دائما عشان تكون نشيطا امامنا، هذا جيد جدا، كل حرص طالب العلم اكيد هيجعله يعني يتغنى بالعلم، اذا استمتع به لن يتركه، لو قتلوه، لو عاث في الارض فسادا معصيه هيرجع للعلم، هيرجع للعلم، اللي هو اللي تمتع بالعلم، الذي تمتع بالعلم لا يستطيع. الشافعي كان يقول ولحل مساله من العلم أعظم عندي من تقبيل إيش؟ غنية. الغنية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن المساحيق بقى كما يقول، استغنت جمالها عن كل شيء، مشرق شمس مشرق يدخل يرى الشمس مشرق، يقول أن أعانقها وأقبلها لا تسوي عندي شيء إذا علمت مسألة من العلم. طبعا الآن فيها نظر نعم، هي في هذا الزمان مش فيها نظر، هي ماتت مع الذين ماتوا، انتهى الموضوع. فهو الحاصل لو تمتع طالب العلم هيتقن إن شاء الله. مثلا فالشافعي قال نتوسط، فأنت أبان لنا عورته فإن صرح بالتحديث أخذنا به. نقول إكمالا لهذا الترجيح، والمدلس إن كان ثقة كما قال الذهبي عن الأعمش قال وأما إن قال أخبرنا فعد عليه بالنواجذ. تعرف التدليس؟ المدلس إذا عن ترد الروايات، ترد رواياته في قول وتقبل رواياته في قول، وقول ثالث تفصيل، هذا التفصيل إن كان ثقة ثبت طيب، وعن هذا إكمال بقى ما قلناه، لأننا قلنا صرح بالتدليس خلاص يأخذ، قال حدثنا أخبرنا أنبانا، أما إذا قال عن فنقول لنا نظر، لو كان عن شيخ ملازم له فخذ، وعلى عنعنة تمر وتكون تصريح بالتحديث. وهذا كما قال الذهبي في مسألة الأعمش أنه عن أبي صالح أنه شيخ ملازم له، لأنه يبعد جدا الشيخ الملازم له أن تضيع منه الأحاديث. وإحنا ليش نرد عنعنة المدلس؟ لأنه يمكن أن نقول الظن أن نقول أنه لم يسمع، مفهوم ولا لا؟ نقل عن غيره لم يسمع، والغير هذا لا نعلمه لأنه أسقط واسطة. أنتم متصورين الإسناد؟ ابن عيينة يقول عن الزهري بس هو لم يجلس معه في المجلس ده في بينهم الواسطة بقى هذه المجهولة عندنا ثقة ولا مش ثقة ما احنا بدي نشترط عشان يصح الحديث لابد ان يكون طب هو ليس بثقة يبقى الحديث ضعيف طب ثقة الحديث صحيح لكننا لا نعلم فعندما نقول لا نعلم يبقى في شيء الحلقة المجهولة لأننا نتوقف حيطة الحديث نفسا فهمتم فنقول لو هو تلميذ ملازم جدا للشيخ ذهابا وإيابا سفرا وحضرا ما يترك مجالسه وحدثت له حادثة حجزوه في المستشفى في المشفى طيب سافر لأمر مهم فضاعت عليه بعض الحلقات فيقول العلماء ذهب يقول لو كان ملازم للشيخ وهو حتى مدلس وقال عن هي على التصريح ليش بقى على التصريح سأقول مش لعله انت تعرف الشيخ في الزمن المحدث في الزمن الجميل في الرأي الأول عنده 100 حديث عنده 500 حديث عنده 1000 حديث حافظهم وانتهى الموضوع هذا علمه فقط فهم ليس بفقيه ومحدث بيأخذ مجال الحديث هو عنده 500 حديث بس هم دول اللي عنده صباح مساء ليل نهار عمال يعمل ايه يراجع فيهم او يصحح الكتاب كتابه فيهم فقط فهو بقى لو عقد المجلس الأسبوع ده يعقده على كام حديث على 10 يبقى كل أسبوع بيعقد كام 10 لغاية ما ينتهي إلى 500 هيعمل إيه هيرتاح أسبوع ثم يعقد بعد ذلك مجالس أخرى جديدة هيعقدها على إيه يا شطار على نفس الحديث فيبقى الملازم ضاع منه أسبوع حديث لما يأتي بعد نهاية 500 هيعقد شيخه بعد كده المجالس الأخرى على أي حديث يا أستاذ نفس الحديث يبقى الحديث يضاع منه هياخده ولا ما هيسمعه ولا ما هيسمعه هيسمعه يبقى لو كان شيخ لكن هذا بقى على خلاف مثلا لو هذا من المدينة والآخر من البصرة جاء الشيخ من البصرة وجالس وعقد 10 مجالس طيب أو 10 مجالس فجلس الرجل في 5 أو في 7 الطالب وفاتته مجالس 3 وين هيعوضهم خلاص رحل البصري رحل الى البصره مره اخرى مش ملازم اهو هيبقى لابد يجيب واسطه ولا لا يبقى لابد من ايه من واسطه الا ان يكون هو رحاله فيرحل له ليعوض ما فات ولو رحل وعوض لن يقول عنه ده طالب العلم بيتباهى يقول اخبرنا حدثنا حتى نسائي لما كان خايف من حارث بن مسكين كان يجلس خلف الاسطوانه بتاعت المسجد شوف الحرص حارث بن مسكين هذا راوي قاضي من قضاة مصر محدث بارع ما تموتونيش بقى النسائي دخل بس داخل لابس لبس معين كده كان لبس كانه لبس الشرطه او كده ف اول ما فتح الحارث بن مسكين المسجد وهو داخل نظر اليه قال ما تبتدي اخرج يعني منظره أتعبه ما يريد فقال لا تحضر لي مجلسا طردوا من المجالس والنسائي عالم كبير بس لكن شوف بقى العلم ده لو طحنوا هو هذا العلم بقى شفت الان طالب العلم بينظر كيف يفر من المجلس مش انه يحرص على المجلس يعني ما اريد هذا اتعبني جدا والله ان في طالب علم لا يفهمون معنى فائدة المجالس فالنسائي قال أنا أضيع على نفسي هذا العلم وأضيع على نفسي أحاديث حارث المسكين لا فبقى يدخل ويجلس خلف الإيه؟ الإسطوانة العمود من غير ما أحد عشان ما يراهوش لأنه خلاص قل تشاءم منه إذا صح التعبير هنا طبعا لا يمكن أن يصل لمحدث التشاؤم التطير معصية لكن قل هو خلاص ما يروق له أنه يراه لما دخل عليه بهذا الزي لا يروق له أن يراه فهو النسائي قال لك لا أضيع الأحاديث يجلس خلف الإسطوانة ويكتب لكن لما كان بقى بيصنف وبيكتب إيش يقول يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع مفهوم يعني هم وأنا أسمع في الخلف أنا مش موجود معهم لكن هو كان يحدث الطلبة وأنا خلف العمود أسمع فهو الطالب بيفتخر يقول حدثنا وأخبارنا مش هيقول عنه مفهوم فلو رحل من المدينة إلى البصرة ليسمع سيقول إيه حدثنا أنا رحلت له حدثنا وأخبرنا مفهوم لن يقول عنه فيبقى هنا عندنا في الوسط القول الرارح المدلس يروى وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله حديثه يقبل بشرط من يصرح أو يكون ملازم للشيخ. وبعض العلماء من المتقدمين يرى أن المدلس لو كان يعني صرح بالتحديث من شيخه في كثير من الأحاديث يغتفل له العنعنة في الأحاديث الأخرى. والحق بأن هذه المسألة يحكمها القرائن المحتفلة، يحكمها القرائن المحتفلة التي تثبت أنه سمع هذا الحديث من شيخه. يبقى لنا ما زالت مسألة، يبقى لنا مسألة عن مسألة البدع أنا نسيتها، هي مسألة الذي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكذب جرح باتفاق الأمة بإجماع الأمة، صحيح ولا لا؟ لكن هل يرد به الرواية إذا تاب؟ الكلام كله على الذي كذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، جعل سهما كده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب. الحق أن من كذب على رسول الله ثم تاب فيه قولان. القول الأول وهو قول أحمد ومالك وكثير من العلماء قالوا لا يقبل بتاتا أبدا، لا يقبل بحال، ما دام قد جربنا عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بحال من الأحوال، ولو تاب توبته بينه وبين ربه الله يحاسبه، لكن لا نقبل حديثه ما دام قد تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. إنه طبعا ضعف هذا المذهب ونقل عن ابن الصلاح الكلام وقال هذا كلام ضعيف، وصحيح الراجح بذلك أن من تاب تاب الله عليه، هذا وضع تام عام. إن شاء الله تعالى قال عن الذين يقذفون المحصنات المؤمنات، قال الله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون إلا الذين تابوا منه. يبقى إذا الذين تابوا يقبل، من تاب تاب الله عليه، هذا الرجل صحيح. يبقى إذن مسألة الشرط الثاني وهو شرط العدالة انتهى، ويبقى لنا الكلام على إيه؟ على شرط الضبط، شرط الضبط. احنا طبعا كان ممكن تكتب الكذب على رسول الله بعد التدليس ما فيش مشاكل، لان هي دي الثالثه بتاعتها. طيب الشرط الثالث وهو ايه؟ الضبط. ما معنى الضبط؟ مش قلنا احنا ما هو الضبط؟ لا ده انواعه. ما اسمع. ما معنى الضبط؟ هو اتقان الروايه، هذا معنى الضبط. الضبط هو معناه اتقان الروايه، استيعاب اتقان الروايه واستدعائها حيثما ارادها الراوي طالب الحديث. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط ايه؟ وضبط كتاب. اما ضبط اهل زماننا فضبط هوى، لا هو ضبط صدر ولا ضبط ايه ولا ضبط كتاب. انت افتح الباب وانتهى الموضوع. انت حتى انظر لطلبه الطلبه عندنا في كل الجامعات، كل ضبطهم ضبط ايه؟ هوى. كتاب ايه يا شيخ الله يهديك؟ ده كتاب في الغش. لا هم اتقنوا الغش، نعم، ضبط هوى. اللي بيحدث انه بيحفظ بالليل والصبح جاءت المساله على نفس ما حفظ وضعها، طلع نسي كل حاجه، ده الموجود. فنسأل الله ان يرد علينا الضبط كما من النبي على الاولين. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. اما ضبط الصدر هو حفظ القلب واستيعاب القلب للروايه لأحاديثه، وهو اتقان القلب للروايه واستدعائها حيثما ارادها الراوي، حينما يريد ان يحدث يستحضر. طبعا هذا طبعا له أمثلة كثيرة جدا جدا جدا في علماء. يعني أنت عندك الزهري، الزهري كان من أحفظ الناس الحديث ومن أتقن الناس حفظا. الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني يا صاحب التمر، أنا بسأل صاحب التمر. طب أحل شيخ، شوف هو الأحل عليك، أنا مش عارف وما أدري ليه، ما يعني مع إنك أنت بتسلم عليه كل بعد كل درس، يعني المفروض لا يقحمك في المسألة. طب أنا ما قبلت الإحالة. أحل فين يا باشمهندس؟ ما ماشي، هو مع إنه هو الأحسن إليك في هذه الدروس. اتفضل. أنا عملت كده حتى أنت ما شوفش، عشان أنت نايم على الكراس، لو شفت إشارتي هتعرف تفسرها. يعني يقول ما كتب سوداء على على على بيضاء، يعني ايه الابيض يا حبيبي؟ ايه الابيض؟ الورق البيض، صحيح، الورق، الاوراق البيضاء الكاخت. طيب يبقى ما كتبش بالحبر عليها، معناه ايه؟ انه بيكتب ايه؟ بريقه، لان بريق بيثبت جدا وبيكتبه على الهواء، كل شويه يكتب على الهواء، صحيح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك انه يسمع فلا ينخرم عنده شيء. هذا مثل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يقول ما ما ما حفظت حديث عن الإنسان، ما مش مستطيع يجلس في مجلس التحديث يسمع من النبي الحديث وما يستطيع أنه إيه؟ ما يستطيع أنه يحفظ. اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلقي بثوبك، ففرد الثوب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له. ما أن أخذ ثوبه إلا وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ووعى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما احتاج للترديد بعد ذلك. لذلك صار أحفظ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هو أحفظ الناس وأروى الناس، سيد المحدثين المكثرين، 5000 حديث أو فوق 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزهري كان صاعقا، كان بحرا للرواية، وكان لا يكتب سوداء في بيضاء. طبعا إن سألت نقول تصور الإسناد ومراجعة الإسناد تمرس. تعرف الزهري كانوا يقولون عنه أنه كان ما ينام الليل، بس كان طبعا ضرر على غيره، كان يقوم يقول حدثني فلان عن فلان، وحدثني فلان عن أنس، وحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فإيش كان بيفعل بقى الزهري؟ كان بيوقظ الجارية عنده، يقول استيقظي، تستيقظ جارية أما، يعني الرجل يحتاج لطعام لشراب لاغتسال لحاجة أخرى، يقول لها انتبهي حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان. تقول له مالي ومال فلان، أنا راجل، أنا ست بيت مربية. فكان هو يشوف الحفظ والصعيق، فطول الليل يراجع، فكان الحفظ شديدا. وكان لتعلم انهم كيف يحفظون بقلة الاحاديث مش بالكسر. واحد يقول لك حفظت القرآن في ساعتين، خلاص ده الموضوع، هذا انتهى. في دورات بتتعمل الان انك تحفظ القرآن في 15 يوم، صحيح ولا لا؟ في 40 يوم. هذا ما جاء سهلا ذهب سهلا، لا يمكن ان يزبط. وذلك كل الدورات بعدها باسبوعين اختبر كل اللي كانوا في الدورات، المسألة انتهت، راحت مع الزاهدين. فهو كان يحفظ أحاديث 3 فقط في اليوم. لكن تتخيل بقى عمله اليوم فقط من الصباح للصباح، لأنه ما بينامش من الصباح للصباح، عمال يعمل إيه؟ يراجع في الأحاديث 3 بالأسانيد. وهو هذا القل، يعني هو الإنسان لو في كل يوم يقرأ 100 حديث لكن يحفظ حديث كل يوم، وبعدين يذهب ويجيء عليه، يبقى محفوظ. ده هذا المحفوظ له ورد اللي يراجع محفوظه كالقرآن فقط. هو هذا المهم جدا لطالب العلم. فالزهري كان صعيقا في الحفظ. أيضا مصحف، كانوا يقولون يطلقون عليه مصحف، أنا ما أذكر اسمه الآن سامحوني، يعني الوهم أدركني. كان يلقب بمصحف ليش؟ لأنه كان حافظا، حفظه تام غير منقوص. أبو زرع الرازي كان صعيقا في الحفظ، وأبو حاتم الرازي من نيسابور، قرناء البخاري، هؤلاء شيوخ لمسلم. وابو زرعه عشان تعلموا ثقه لابو زرعه، ابي زرعه لما جاءه مسلم بكتابه الصحيح نظر قال هؤلاء القوم، حط الكتاب على جنب، قال هؤلاء القوم يريدون شهره. بيتكلم عن مسلم هكذا، ولما تكلم عن مسلم قال صدوق، سالوه مسلم قال صدوق، مسلم اللي قدمه بعضهم على البخاري. نعم ابو زرعه كان ثقيلا جدا وكان صعيقا في الحفظ. قال لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل، قال ابوك يحفظ 1000 حديث. قال وكيف عرفت؟ قال راجعته، وراجعه بالاسناد فياتي بالمتن، وراجعه بالمتن فياتي بالايه؟ بالاسناد. كمبيوتر لا تهنيك فيه ابدا، كمبيوتر يسير سيرا عجبا. فهو يقول 1000 حديث ويقول بذلك. صعيقه احمد ايضا، ابو حاتم البخاري، مع ان القصه التي تروى في حفظ البخاري فيها ضعف لكنها عجيبه جدا، ولا يبعد للبخاري ان يكون كذلك. اللي هي ايش؟ لما تكالب اهل بغداد لما سمعوا البخاري، البخاري صدعتونا نار البخاري، فاتوا البخاري، وطبعا العلماء منهم النبلاء، فاتوا بايش؟ بعشره في كل صف، 10 احاديث لكل واحد. ثم اخذوا عمدوا 100 حديث، عمدوا الى هذه الاحاديث قلبوها، يعني ايه؟ يجعلون متن هذا الحديث باسناد، يركبوا عليه اسناد متن اخر، وياخذوا متن لهذا الحديث لهذا الاسناد يضعونه في ايش؟ اسناد اخر. طيب البخاري جلس فقالوا يعني انا انت البخاري وكذا، وعقدوا له المجلس العلماء اختبارات. وهذا يعني صراحه لا يصح ان يكون مع عالم، لا يصح ان يكون مع عالم بحال من الاحوال. فدخل عليه وهذا الذي نراه بقى الان، ان مثلا يعني أنا ماذا أقول؟ يعني أشير لها إشارات إنه ليقبلك يقول لك سمحنا بس هو في اختبار، واللي بيختبرك له يعني لا ليه في العير ولا في النفير، أو ممكن يكون اللي بيختبرك له في العير ولا في النفير لكنه إيه؟ لم يبلغ مبلغك. كمثلا أستاذ دكتور في الطب طيب ورجل تمرس سنين عمره في مهنة معينة متقنها وبعدين يقدم مثلا على عمل معين فيأتي بكريوس طب لا لا يعني فقط والمهنة أنه عمل 3 سنوات في هذا المجال ويختبر هذا الرجل هذا ظلم بين لأن هذا الأستاذ الدكتور سيرصب سيرصب ليه سيرصب هيخاف هيرتجف صح لا عارفين ليش هيرصب لا مش الأسئلة عشان اللي قدامه مش فاهم حاجة فاللي قدامه هيخطأه انت مش فاهمني هذا أعلى كل ما تتكلم هيعيش لا يحدث مش فاهم هو صار يقول لك ما بيفهمش ما بيعرفش صفر وده اللي حصل مع البخاري لكن المتقن بقى لو جنب البكالوريوس استاذ دكتور على قرين هذا الرجل استاذ دكتور متمرس وايضا الرحله العمريه له او العمليه له موجوده وجالس ايش اللي هيحدث هيرسبه صاحب البكالوريوس والاستاذ الدكتور هيخرج يقول ما رايته مثل هذا ده اللي حدث مع البخاري انا بصور لكم تصوير واقعي بس البخاري لما دخل على صحة الرواية لما دخل جاء الرواة التف حوله جميع أهل بغداد طيب أهل العراق وجاء البخاري يسمع يأتيه 10 فبعد ما يسمع 10 أحاديث من الصف الأول يقول لا أعرف هذا الحديث لا أعرف البخاري عشان تتصور أيضا من البخاري والذي قال أنه انتقى كتاب البخاري الصحيح من 100,000 حديث صحيح حفظه وطبعا يحفظ 100,000 حديث ضعيف أيضا البخاري قالوا له هذا الرجل يأخذ دواء عدم النسيان هو قال لا المسألة مش كده مسألة تمرس فجلس فقال له لا أعرف فانطلاقة الأولى فأصحاب 10 أحاديث الأولى عملوا إيه هو ده البخاري كان بقى ايه لسه الصوت واطي شويه يعني مستحيل يمكن خلاص ما عرفهمش هيعرف 10 غيرهم هو ده البخاري فجاء العشرة فسردوا عليه العشرة حديث فقال لا اعرف فالصوت ايه عالي بقى صدعتونا البخاري وجاء العشرة اخرون قال لا اعرف جاء العشرة اخرون قال لا اعرف جاء العشرة اخرون قال لا اعرف لما حفظ حجر وبيزيل في الكلام يقول لا عجب أن لا يعرف البخاري هذه الأحاديث لأنها مركبة على إيه؟ المتون مركبة على أسنان غيره لا عجب أن يقول لا أعرف يعني هذه ليست بحث نفسها مفهوم؟ قال لا عجب لأنه العالم المتقن أو الحافظ هيعرف الخطأ هيستطيع يلمح الخطأ يعني أنت لما تأتي مثلا يعني رجل أفتى لرجل بمسألة معينة بين رجل وزوجه دعنا مش هنقول نفس المسألة لكن أفتاه قال يصح تفعل كذا العالم لما يسمع يلمح مش ممكن يعني لو خطأ لازم فيه شيء هيرده لأن في حاجة اسمها أصول علمية أصول المنهج العلمي الأصول العلمية دي بيقص عليها الكلام فممكن يكون فيه اجتهادات وشاف فيها خطأ وصاب لكن الخطأ وصاب يحتمل في أشياء لا تحتمل فهو الحافظ يقول انه ما انه يقول على الاحاديث لا اعرفها هذا ليس فيها ثمة شيء هذا ليس من العجب مثل البخاري لابد يلمح الخطا مثل البخاري يقول هذا حديث ليس من حديث الاعمش وهذا حديث ابدا ليس من حديث شعبه هذا حديث ليس من حديث الثوري يعلم الخطا يلمح من شده التمرس لكن يقول العجب كل العجب انه قال للعشره الاوائل تعال اما احاديثكم فهي المتن الأول الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر أسانيدها هنا الأول الثاني الثالث وركب المتن على إسناده الصحيح فهذه حقا هذه تحتاج إلى أن ده أنت لو جلست مع 5 بتتعرف عليهم وكل واحد قال لك اسمه وأنت بعدها قلت له أذكر لي الأسامي يمكن ينسى اسمه يعني هو يمكن ما يذكر اسمه هو صحيح ولا لا فهذا الرجل بقى يقود استوعب الأسانيد والمتون ثم يركب المتون على أسانيده الصحيحة هذا ليس في البشر هذا رجل خلقه الله له هذا سعيقة حفظ هذا ضبط وضبط ايه ضبط الحفظ اتقان لا ينخرم عنده حرف بحال من الأحوال وطبعا أمثال هؤلاء من ابن سيرين ابن سيرين أيضا لأنهم يقولون ابن سيرين حتى كان ابن سيرين هم عندنا 3 قتادة وابن سيرين وحسن البصري حتى أن بعضهم رووا له أنه رأى رؤيا بأن 3 ديوك 3 أخذوا ابتلع لؤلؤة فبعضهم أتى بها على وجهها هي بالضبط وبعضهم أنقص منها شيئا، وبعضهم يعني زادها بعض الرونق يعني منظرا عليه. فأولها المعبر وقال هؤلاء الثلاثة الحسن البصري، قتادة، من؟ ابن سيرين. قال أما الذي يعني أعطاها ألبسها ثوبا هو الحسن البصري، كان كلامه ككلام الأنبياء، فإيه له فصاحة وبديع إلقاء، فكان الناس يتقبلون كلامه. وأما الثاني قتادة قال هذا لا ينخرم له حفظ، أو بمثل قتادة وكان يرى الإرجاء قال لا ينخرم له حفظ، يحفظها حفظا تاما ويأتي على وجهه. قال وأما الأنقص وابن سيرين كان يخشى يحفظ ولا يرى الرواية بالمعنى، فإن خشى من حرف تركه لشدة هو الدلاء على شدة حفظ هؤلاء الناس. يبقى الضبط الأول ضبط إيش؟ ضبط صد كما ضربنا الأمثلة على ذلك. والضبط الثاني ضبط ضبط كتاب. ضبط كتاب يعني إيه ضبط كتاب؟ يعني هو يكتب الأحاديث الذي يجلس فيها المجلس التحديث يكتبها في كتاب. معنى ضبط الكتاب هنا بقى معناه أنه يحفظ هذا الكتاب من اللعب فيه. وإلا كم وكم من بعض الرواة الذين هم من يعني قالوا فيهم من ضبط الكتاب، وكانت الجارية تأتي تدخل عليه، العامل عنده يدخل عليه مثلا، فهو ضبط الكتاب أنه يحفظ كتابه في مكان يعرفه من غير أن يأتي أحد يتلاعب في هذا الكتاب أو يزيد فيه حرفا أو ينقص منه إيش حرف. هو عالم بكتابه ويعلم ما فيه، لا زيادة لا ولا نقصان. ده اسمه ضبط إيش؟ ضبط الكتاب. ده ضبط الكتاب. وإلا فسنأتي عندنا الآن في مسألة كيف مجرحات الضبط ينخرم الضبط متى. لما تتعبوا قولوا لي، أنا مش عايز أخلص من الموضوع ده، فلما أنت تقولوا لي انتهي سأنتهي. فضبط الكتاب بأنه يضبط هذا الكتاب، وذلك يعني يبدأ في التحديث بالكتاب. طبعا عندنا علماء جمعوا بين الكتاب والصدر، من؟ كأحمد. أحمد ما كان يحدث إلا من كتاب، مع أنه كان من أحفظ الناس، لكن هو يقول الحفظ خوان. ومالك كانوا يقرؤون عليه من كتابه. طبعا كانوا يجلسون يكتبون المستملي، يعني يكتبون الأحاديث. ترى الإمام البخاري في القصة، طبعا القصة هذا يتسامح في الأسانيد المسلمة، في القصة المشهورة عن الإمام الشافعي لما جاء صغيرا إلى لما يعني راه مسلم بن خالد شيخه في مكة ووجده ينشغل جدا بالأشعار وأشعار العرب، قال والله أنت تضيع عمرك. ثم قال له ما أراك إلا للفقه إماما، ثم قال له اذهب إلى المدينة. فذهب إلى الإمام مالك وجلس، كان حافظ الموطأ في 13 يوم جلس، هو جلس في المجلس التحديث وكان يقرأ على الإمام مالك. فالإمام مالك بعدما انتهى المجلس فقال له ما لي أراك سيء الأدب؟ فقال الشافعي وما رأيت يا إمام من سوء أدبي من سوء أدبي. طبعا هذه مسائل مهمة جدا عشان نعرف مجالس التحديث أيضا أو مجالس العلم لها ما له. يعني الهواتف النقالة دي أصعب شيء في مجالس العلم، لأنه لا يصح أنه ينشغل المرء في مجلس العلم بشيء غير مجلس العلم. فهي دي هتبقى مثل ما قال، يعني لو مالك جالس معانا اليوم وكان له كلمة على ولي الأمر لقال إحراق هؤلاء جائز. مالك ما كان يجلس في مجلس تحديث إلا يغتسل البخور الطيب، وما يستطيع يتكلم بحديث مسألة إلا وتعلوه الرحضاء من شدة التوقير من شدة التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قال له مالك ما لي أراك سيء الأدب؟ قال وما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقرؤون علي يعني، وأنت تلعب بأصبعك. عمال الشافعي يفعل ذلك، كنا أراك تفعل مثل الشافعي. تريد صاحب التمر تريد؟ لا، الشافعي لا يسيء الأدب أبدا، هو أرقى الناس أدب. فقال له الإمام قال يحدث نحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلعب بإصبعك؟ قال والله يا إمام ما كنت ألعب بإصبعي، فقدت الكاغتة والقلم. ما عندوش ده، تعرف كان بيكتب الحديث فين البخاري؟ من شدة الفقر فعظم، يأخذ العظم وعنده إناء يضع الحديث ويضع العظم في الإناء. فقام الإمام البخاري الإمام مالك قال له إني كنت أكتب الأحاديث على يدي شفعي أكتب الأحاديث، ثم صرد عليه الأحاديث التي قرأت على مالك. طبعا الإمام الشافعي كان صاعقة في الحفظ، كانوا يقولون الإمام الشافعي كان إذا فتح المصحف لابد يضع يده على الورقة التي لا يقرأها، لأنه ما وقعت عينه على ورقة إلا حفظها. فضل الله يؤتي ما يشاء. فصرد عليه الأحاديث فأعجب الإمام مالك، قال لا مكانك ليس هنا، تعال. أخذه فين؟ على البيت. فقال على المبتع وقال إني أرى أن الله جل في علا قذف في قلبك نورا، اللهم اجعلنا نعمل بذلك يا رب العالمين واحفظنا من كل سيئات ومعصية. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الغرض المقصود بأنه يعني هذا من الأدب بمكان في هذا الباب، وكان فيه الحفظ حفظ الكتاب، كان الإمام مالك أيضا يقرأ عليه، وما كان يعني لابد الكتاب يكون أمامه لأن الحفظ خوان، فضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه من الخلل أو يدخل عليه فيه شيء. القصة المشهورة في هذا الباب الفضل بن دكين، الإمام الفضل بن دكين لما دخل عليه الإمام أحمد حنبل وأحمد معين وأحمد الثالث مع الثلاثة دخلوا على الفضل بن دكين، والفضل بن دكين جالس يحدث الناس بالحديث، وهو كان ضبط كتاب لكنه كان يحفظ صدرا أيضا، لكن جاء يحيى بن معين ومن تحت لتحت أدخل عليه أحاديث ليست إيه لا دخلوا أحاديث في كتابي ليست له. فيحمعين فضل متكين القارئ يقرأ عليه فينتبه فيقول انتظر ويمر، يقرأ أحاديث ثانية يقول انتبه ويمر، ثم قال قف، لأن كل أحاديث سردها هي أحاديث ليست إيه له، ويحفظ أحاديثه في الكتاب، مش أي واحد يعطيه حديث يلقيه. فقال قف، ثم نظر للثلاثة لأنه طول عمره عمال يعطي هؤلاء التلاميذ ويقرأ عليه والكتاب لم يتغير، فلما وجد أحاديث ليست من كتابه في أحاديث دخلت عليه ليست له، مش أحاديثه، مش هي دي التي حضرها أو سمعها، فقام فنظر إلى أحمد بن حنبل وقال له، أولا نظر لأحمد الآخر فقال له أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك، يعني أنت بتترعب مني ما تستطعش أنك تدخل لي أحاديث في كتاب، أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك. ونظر لأحمد بن حنبل يا لها من كلمات، وأما أنت فأورع من أن تفعل ذلك، فأنت أورع من أن تفعل ذلك. نعم الإمام الشافعي قال الإمام أحمد إمام في 13 باب من باب الورع، حق الإمام كان يشدد على نفسه جدا الإمام أحمد بن حنبل في الورع، قال أما أنت فأنت أورع من أن تفعل ذلك، وأما هذا على مين يا حمين، فأما أنت فأنت أجرى أن تفعل ذلك، ورفص برجله أعطاه له صدره فطار، رفصه ورفصه فوقع من الدكة كما يقولون، وقع، وبعد ما وقع كان أحمد نصحه قبل المجلس قال لا تفعل الرجل حافظ لكتابه، لا تفعل، قال والله لا أفعل، قال لا تفعل، فضربه فإيش فوقع، فلما جاء أحمد قال قلت لك الرجل حافظ، فقال له والله لا رفص دعك لا رفصته عندي خير لي من كذا وكذا. ليه؟ لأنه علم الآن يقينا لما يجي يسأل يحيى بن معين وبيجلس يتكلم على الجرح والتعديل يقول خذوا من الفضل بن دكين حافظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضابط. طيب يبقى لنا كلام على مجرحات الضبط، وهو أن يكون إيه أن يكثر الغلط كثير الغلط، المجرحات بقى اللي هي لو عدم توفر كما قلنا الضبط قيد يخرج عنه إيه الضابط الذي يأتي بالحديث على ما هو عليه، طب يخرج منها قيد يخرج إيه ليش كنت تسمح يخرج منها إيه يخرج منها فحش الغلط، يخرج منها الذي تصيبه الغفلة، اللي هو مين بقى اللي بتصيبه الغفلة؟ صاحب التمر، صاحب التلفونات في مجلس العلم، واللي بينام في مجلس العلم، صح كده؟ وإيش تاني؟ إلا إذا كان واحد فيكم مزي، في حد فيكم مزي؟ المزي كان بينام ويحفظ، لكن ده نادر من النوادر. أيوة دال كافي نو. بقى انا مش مذكر اسم ابيه اعطيك ابيه، يبقى اما يكون فاحش الغلط يخطئ، فاحش الخطا يخطئ، فاحش الغلط اللي هو ايه كثر خطاه صوابه، ده فاحش الخطا، فاذا اذا غلب خطاه صوابه ترك تكسر المخالفة. الثاني يكون فاحش الغلط، يكون واهم تصيبه الغفله والوهم. ثالث يخالف الثقات، كل هذا مش ضبط، يعني هذه علامات عدم الضبط، علامات عدم الضبط. ولذلك الرامه الرموزي في كتابه محدث الفاصل بانه روى عن الامام مالك انه قال لا تاخذ الحديث من أربعة، صاحب هوى يدعو الناس لهواه لما يستهوى، يطوع الحديث لهواه، مثل ما قال بعض الخوارج، وده نادر في الخوارج انهم يعني عندهم صدق، قال كنا اذا استهوينا حديثا ركبنا له اسناد، في حديث أعجبهم وبيقوي ما عندهم، يقولون طب ركب لوس الإسناد، حدثنا فلان عن فلان فلان عن النبي العدنان، ويأتي بالحديث. يبقى صاحب الهوى هيطوع، الآن ما يستطيعش يركب إسناد، لكن يستطيع يعمل إيه صاحب الهوى؟ يلوي عنق النصوص ويجعلها توافق ما يتبنى. وطبعا هذا كثير الآن، كثير ذهب يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم إيش؟ يستدلون بالحديث على استحباب بناء المساجد على القبور. هذا من العجب العجاب، الدليل الذي قاطع فاصل عليهم يستدلون به على جواز صاحب هوى. فصاحب الهوى ده لا حيلة لك فيه، لا مناظرة معه تنفع، لا حيلة لك معه. صاحب الهوى كالأحمق، وقد أعيت الحماقة من إيه؟ من يداويها؟ لا يستطيع أن يأتي بدوائها. جيد، الرأي الثاني من الأربعة قال ورجل يكذب في حديث الناس، لأن هذا لا يتورع أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث فاسق يعلن بفسقي ولو كان من أروى الناس، يبقى لو أعلن لا، لو أخفى يؤخذ منه. فاسق يعلن بفسق، أو قال سفيه، آسف سفيه يعلن بسفه بين الناس ولو كان أروى الناس لا يأخذ منه حديث. الرابع صادق تقي نقي، عابد فيه غفلة العباد، بضاعته ليست الحديث، هو يصلي ويصوم شغلته العبادة عن حفظه فلا يأخذ حديث. فذلك أقول مجرحات الضبط الغفلة، الغفلة والغفلة تكسف العباد، الغفلة تكسف العباد والخطأ أيضا إذا انشغل عن الحديث. مثل شريك أو شريح القاضي كان صدوقا، لكن لما استلم القضاء شغله القضاء عن حفظ الحديث، ما فيش مراجعة ولا جلوس في المجالس، فضعف أصابته الغفلة. فالغفلة كثيرا ما تصيب الفضلاء، وقد تصيب الغفلة أو الخطأ يكون لرجل ضبطه ضبط كتاب فضاع منه كتاب فحدث من حفظه، أو ضبط ضبط كتاب واحترقت كتبه فيحدث من حفظه. هذا مثل من؟ ابن لهيعة المصري، عبد الله بن لهيعة المصري، فإنه كان ضبط ضبط كتاب احترقت كتبه فاختلط، احترقت الكتب، كتب كان كاتب فيها الأحاديث احترقت، فبيستحضر من حفظه وهو ضعيف الحفظ، فلابد أن إيه؟ أن يخلط، لابد أن يخلط. ذلك قيل أنه تلقى، كان يلقنونه فيتلقى. طيب يبقى لنا في هذا أيضا إذا فحش غلطه يعني يترك. يبقى لنا الكلام على المختلط، رواية المختلط، المختلط في الضبط هو ضابط لكن اختلط عليه الأمر. الاختلاط هذا بيأتي في آخر العمر، آخر العمر بيختلط عليه الأحاديث، مرة يرويه موقوفا، مرة يرويه إيش؟ مرفوعا، مرة يرويه مرسلا، مرة يرويه موصولا، اختلط عليه الأمر، يختلط عليه الأمر، ضعف الحفظ عنده لكبر السن. ده ورد، ورد الاختلاط، عندنا اختلاط وتغير عشان نعلم يعني. والاختلاط رواية الراوي عن الراوي المختلط هي أقسام ثلاثة، حال الراوي عن المختلط أقسام ثلاثة، يروي عنه قبل الاختلاط، هذا المختلط الثقة يروي عنه قبل الاختلاط، هو كان ثقة ثبت، يروي عنه بعد الاختلاط، يبقى علمنا راوي نقول هذا الراوي روى عنه قبل اختلاطه، وراوي آخر يروي عنه بعده. لا أنتوا نايمين، أنتوا مختلطين ولا لا؟ راوي يروي قبل الاختلاط، وراوي يروي عايز أسمع بعد الاختلاط، وراوي في الوسط، إيه اللي بقى في الوسط دوت؟ ممتاز، لا نعلم إذا كان قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. فهذه الأحكام الثلاثة المرتبة، الراوي قبل الاختلاط مقبول لأنه ثقة، الراوي ثقة فالحديث صحيح، الراوي بعد الاختلاط مردود لأن الاختلاط معناه عدم الضبط، اختل شرطه من شروط الصحيح. الراوي عن وسط في الوسط المجهول نتوقف حتى تأتينا القرائن تثبت أنه قد ضبط لنا هذا الحديث أو لم يضبطه، لأننا بالاختلاط غالب الظن عندنا أنه لن يضبط الحديث، ف فإن جاءت قرائن محتفة بروايات أخرى تثبت لنا أنه قد أتقن أو ضبط هذا الحديث أخذنا به. التوقف حتى نرى القرائن، إما يمر إما وإما يرجع يرد، مفهوم؟ هذا الوصف، هذا بالنسبة للاختلاط. لابد أن أقول في ختام المسألة في فرق بين الاختلاط وبين التغيير، بيتغير بعض الشيء. يعني الناس الكبيرة أنت عارف ممكن يصيبوا بعض النسيان، يقول لك أنت من؟ تقول له محمد، تأتي بعد أسبوع يقول لك محمد من؟ يعني يتغير بعض الشيء، وهو يضبط أصلا التعامل الذي كان بينك وبينه، لكن ينسى بعض الأشياء، ده اسمه تغير. التغير أخف من الاختلاط. فمن قيل فيه تغير ليس كمن قيل فيه ايش اختلط. وهذا ورد عن كثير من العلماء النبلاء الحفاظ كهشام بن عروه. هشام بن عروه ثقه ثبت، قيل فيه تغير في اخر عمره، تغير. التغير في اخر العمر هذا لا يضر بالاسناد، لا يضر بالحديث، لا يرد الحديث من اجله ما دام كان من الثقه بمكان. وايضا قيل في حماد بن سلمة ان حماد بن سلمة تغير، وتغيير حماد بن سلمة هذا ليس كالاختلاط، لا يضعفه أيضا، لكن لن يكون الضبط كما كان، يعني الضبط التام لن يكون كما إيه؟ كما كان، فلا ينزل الحديث عن درجة الاحتجاج به بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للكلام على الشرط الثالث. الشرط الرابع والشرط الخامس إن شاء الله يكون في الدرس القادم. أرجو أن يكون في متعة في الدروس عشان ما أرى التعب هذا. أنت خلاص شيخ، أنت بيجهز يعني الحمد لله الآن تأتي متهللا فرحا صح؟ وفي بداية الدرس أراك نشيطا، وفي النهاية كأنك تنتوي أن تقرأ ياسين على الجالسين مش على نفسك بس. أنا أراك خلاص انتهيت شيخ، حتى ولو كان ها؟ هم بيجوزوها سورة ياسين. نعم انتهى الدرس، وفي أسئلة تحت أمر. تفضل، في سؤال؟ تبتشرب؟ لا تفضل صحيح. خلاص الأسئلة طبعا. ها تفضل. يقدر من صفات العالم؟ لا ده له سمات بحر آخر بقى. المبتدع، فترة المبتدع. لا العالم، بس إذا كان العالم قال إن إن هذا الرجل دين صدوق صادق اللهجة، طيب عابد لدرجة الفعلاء لا يكذب، وفي هذه البدعة يؤخذ بحديث الراجح صح، يؤخذ بحديث. لا، العلماء المتخصصين هم اللي يقولوا ده يؤخذ حديثه ولا يؤخذ حديثه. نعم طيب، هذه لا تنبئ بخير خالص. اللي انا بشوفه عدم السؤال يعني معناها عدم الفهم السابق، صحيح ولا تفهم كل اللي سبق؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. احسن الله عليك. ما خلاص بقى احنا قلنا